ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ الدرس نرحب بشيخنا الفاضل الأستاذ عبد الغني عويشان في بلدية عين الرواق في بلد وقع من الصيف، ونشكره شكرا جزيلا على حسن استجابته لهذه الدعوة مع ما فيها من مشقة وتعب، فجزاه الله خيرا. ثم نمتلي بالشكر الجزيل للإخوة الكرام الذين حرصوا على إنجاح هذه الدعوة لما فيه مدير دار الشباب، فجزاه الله كل خير. وأشكر الإخوة الحضور الكرام على مجيئهم للاستماع والانتفاع بهذه المحاضرة، فهذا والإنجاز إنما يدل على تشجيع الشباب على التفكر في دينهم، فجزاهم الله كل خير. وأشكر الاقتراح كما أشكر مدير البداية أحسن عزام الذي زودنا بالعدد الواقع من الكراسي، فجزاه الله كل خير. وأشكر كذلك رئيس مجلس الشعب البلدي على مجيئه لهذه المحاضرة، فجزاه الله خير. وقبل أن أعطي الكلمة إلى الشيخ، أعطي ترجمة موجزة عن سيرته وحياته العلمية والدعوية، فأقول: الشيخ عبد الغني عويشان أحد الدعاة المعروفين في الجزائر، من مواليد منطقة القبائل، وهي دار لسلة من العلماء القديم والحديث، فهو جزائري المولد والمنشأ، وإليها ينسب، يقيم بالعاصمة. وله جمع أمد الله في عمره ما جاوز الثمانية والخمسين سنة، حبب إليه العلم صغيرا، ثم طلب جواز حزم فأخذ عن أهل بلده إضافة إلى شرفه بالكتب ومطالعاتها، فكانت تتكلم تسالم يديه ولا تتوارى عن عينيه، ولم يزل ذلك شغله الشاغل حتى ضرب في ذلك بسهم واحد، التحق بدار المعلمين في الادب العربي حتى تخرج منها حتى لا يحب الشيخ يقيد الكلمه اليه مباشره. موضوع المحاضرة، أذكر بموضوع المحاضرة: الاجتماع رحمة والاختلاف عذاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الحديث عن الجماعة والاجتماع هو حديث عما يحصل به الانتفاع الحسي والمعنوي، الشرعي كذلك، لأن الشريعة أولت وأعطت ومنحت، وكذلك جعلت من مقاصدها اجتماع الناس، اجتماع الناس على الخير وتعاونهم وتعاونهم وتضافرهم، يعني ما شاء الله تضافر الجهود على البر والتقوى، أن يجتمعوا ولا يتفرقوا وهكذا، وأن لأن في الاجتماع فيه ما شاء الله وسيلة من وسائل إذاعة وإشاعة وتوسيع دائرة الخير، فالاجتماع يكون الانتفاع بصورة ما شاء الله جامعة نافعة مانعة مانعة حتى، لأن الاجتماع فيه ما فيه من المنافع وفيه ما فيه من الفوائد. لذلك ما يجتمع عليه الناس ينبغي أن يكون حقا نافعا، وأن يكون حقا ماتعا، وأن يكون صدقا وحقا كذلك جامعا، وأن يكون كذلك مانعا أي جامعا للخير محصلا له، ومانعا من الشر كذلك والعذاب. لذلك كما أشار الإخوان ارتأوا أن تكون هذه الكلمة، هذه الكلمة، وأقول ابتداء أرجو يعني الأصل يعني جئنا برا، وأنتم تعلمون أن هذه الأيام لم أخذ ولا يوم يعني للاستراحة، والبارحة أصلا كان عندي خطبة في بلاد القبائل، وبعدها في المساء محاضرة في عند الطلبة في باب الزوار، وكذلك عندي بعض الجولات ممكن لإخوانكم في مدرسة خراطة لأنها فرصة، وكذلك لهذا إذا اقتصرنا على هذه الكلمة فأرجو من الإخوان بعد المحاضرة أو بعد الكلمة لا يستوقفون، وتكون إن شاء الله فرصة ولقاء آخر يجمعنا وإياهم ونتبادل ونتجاذب أطراف الحديث بارك الله فيكم. ولذلك لما نتكلم عن الجماعة فإنه حديث عن ما تحصل به قوة المسلمين ويظهر به سؤددهم وظهورهم، وتظهر به ما شاء الله مكانتهم ومناعتهم أيضا، فإن الجماعة كما ذكر الأخ هي مأخوذة من حديث رواه النعمان ابن بشير، وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا الجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما أخرجه الإمام أحمد، وكذلك ولده وابنه عبد الله في زوائده والبيهقي، وكذلك أظن يعني القضائي كذلك في مسند الشهاب وغيرهم، وذكره الشيخ الألباني تناول بعض طرقه وتتبعها كما في الصحيحة المجلد الثاني، الحديث يعني ذكره مرقما يعني 667 رقم 67 هكذا في السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. فالمهم لنتحدث باختصار شديد عن الجماعة، وحتى نفرق بين التجمع والاجتماع، ونفرق بين الجماعة وجماعة من الجماعات، حتى نعرف يعني بألف واللام كأنه في تفيد الجنس، جنس الجماعة وعهد الجماعة، ولا بد أن يستغرق هذا الوصف وهذه الخصائص وهذه المقومات وهذه الضوابط وهذه الروابط أن تستغرق حقيقة وتستوعب كذلك حقا وواقعا وحقيقة الجماعة الشرعية. فليس كل تجمع يعد جماعة، وليس كل جماعة كذلك تعد جماعة شرعية. فما هي موازين هذه الجماعة؟ ما هي ضوابطها وروابط هذه الجماعة؟ ما هي اللبنة كما يقولون وميدان الاجتماع؟ ما هي خصائص ومقومات هذه الجماعة؟ ما هي كذلك مصادر ما شاء الله وقوة وشرعية يعني هذه الجماعة، ما إلى غير ذلك مما يتعلق بحقيقة هذه الجماعة حتى نعرف هل هي جماعة شرعية ولا جماعة غير شرعية. الله سبحانه وتعالى أشار إلى اليهود مثلا حتى يتعظ الناس ويعتبر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بمعنى قد تكون اجتماعاتهم بالأبدان فقط، إنما أذهانا إنما أذهانا وديانا واعتقادات وإلى غير ذلك، مختلفون متباينون متعارضون متناكرون متدابرون، فلا ينفعهم اجتماع أجسادهم مع اختلاف وتباين وتفرق أذهانهم وقلوبهم. ولذلك أشار إلى القلب، انظروا تأثير القلب في الجوارح، انظروا إلى صلة الجوارح بالقلوب وأن مضارها على القلوب، يعني إذا صلحت هذه القلوب تصلح سائر الأعضاء والجوارح، كما جاء في حديث النعمان ابن بشير نفسه رضي الله تعالى عنه لما جاء في حديث الحلال والحرام، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الحلال وأمارة الحلال وكل ما يتعلق به ليعلمه الناس، الحمد لله جعله بينا وواضحا، الحمد لله، يعني هكذا الأدلة واضحة والشواهد صريحة ظاهرة والحمد لله، وكذلك الحرام بين كما جاء في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ها هو الشاهد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا ترون الاجتماع ينبغي أن يكون بقلوب الناس ابتداء، يعني قلوب ما شاء الله، الجنان والأذهان والأديان والميدان، وحتى ينتفع بهذا الاجتماع كل إنسان استوفى واستوفر واستجمع أسباب هكذا ودواعي ما شاء الله الاجتماع الرباني الذي يبارك الله فيه. فلذلك عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالائتلاف ونهانا عن الاختلاف. ما الذي يجمعنا؟ ليس هنالك ما يجمع، يعني غير كلام الله سبحانه وتعالى، هذا ما شاء الله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بها أرسله ربه سبحانه وتعالى. النبي حريص على جمع كلمة المسلمين، وجاء بتعاليم جامعة، جاء بتوجيهات جامعة ما شاء الله، كما سنلقي نظرة في العبادات الشرعية، المسالك العقدية، المسالك الفقهية التعبدية العلمية والعملية ما شاء الله، في إعطاء ومنح الجماعة حظها وإعطائها حقها في يعني من هذه الحكم ومن هذه المقاصد الشرعية. فسنلقي ذلك بعد حين لما نذكر الناس ونذكر لهم قول ربنا سبحانه وتعالى على ما يجمعهم. الناس اليوم سعوا منذ العهد البعيد، منذ العهد القديم، ولا يزالون كذلك يسلكون مسالك مختلفة ويطرقون كذلك أبوابا شتى وينهجون مناهج كذلك يعني متنوعة وهكذا، ويفعلون ما يفعلون، ترى ينظرون ويبتدعون ويخترعون ويلفقون وإلى غير ذلك مما يفعلون، ولكن جهودهم باءت بالفشل، ولكن مساعيهم وجهودهم ذهبت سدى، فلم ينفعوا، بل لعل أوهم الناس أنهم حقا مجتمعون ولكن في الحقيقة كانوا متفرقين. فلذلك نرى أبناء الجماعة الواحدة نرى عداوتهم، ونرى كذلك الحقد والغلة الذي يسكن قلوبهم والذي يؤجج نار الفرقة والعداوة بينهم أشد من جماعات أخرى من غيرهم مثلا. فلهذا ليس الهدف وليس الغاية وليس الخير وليس كذلك كما يقولون يعني فضل ذلك وشرف ذلك وثمرة ذلك والسعادة والمصلحة في ذلك وأن تجتمع فقط الناس بذواتها، إنما حسن الاجتماع، إنما خير الاجتماع، إنما فضل الاجتماع، إنما شرف الاجتماع لما يجتمعون بقلوبهم. وهذا أمر ليس إلا بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك أيها الإخوان، فربنا سبحانه وتعالى دعوته هي الدعوة الجامعة. فتأملوا مثلا في كلمة التوحيد، هذه الكلمة التي ينبغي أن يقولها ويعتقدها ويدينها، يعني يدين الله تعالى بها ويستيقن ويقتنع ويعتقد ويؤمن بها حقا، يسكنها قلبه قبل أن تظهر على لسانه. لا بد أن يكون هذا الإنسان الشيء الذي يقوله بلسانه قد قاله بقلبه، كما يقولون قول اللسان وقول القلب. كما أنه ينبغي قبل أن يجسد ذلك وحين تجسيد وتأكيد ذلك في الميدان وبلسان الحال بعد أن أقر به بلسان الحال، أن يكون القلب كذلك موافقا، وأن يكون القلب مؤيدا، وأن يكون القلب كذلك عاملا، ما يسمى بعمل القلب وعمل الجوارح. ولذلك المنافقون لما شهدوا أو لما أظهروا وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هكذا، قالوا بأننا نشهد، ولكن هذه الشهادة غير صادقة، شهادة كاذبة، هذه الشهادة ليست شهادة حقيقية، إنما صورية وشكلية، ظنوا بأنها تنفعهم وتمنعهم وتشفع لهم. فقال تعالى في حقهم مثلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن الكذب هو كما يقولون مخالفة الخبر للواقع، مخالفة الحكم للحقيقة، يعني الحكم يكون على غير حقيقة الأمر. فهكذا، فإذا هؤلاء المنافقون قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إذن هؤلاء لم يكونوا مخلصين. ولذلك هذه الكلمة، كلمة التوحيد، تنفع أصحابها بقولهم وذكرهم ما شاء الله لها، يعني يذكرونها ويذكرونها صادقين مخلصين. تذكرون لما سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من كتاب العلم، لما قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. يعني ينبغي أن يذكر هذه الكلمة صادقا ومخلصا، هكذا ما شاء الله. لذلك عباد الله، فلذلك الله سبحانه وتعالى قال مثلا كما في الآية الكريمة، وأحاول أن أختصر هذه الكلمة، أختصر حتى يسعنا هذا الاختصار غير المخل، هكذا ما شاء الله، للإلمام ولو بصورة إجمالية وبصفة تأصيلية تقعيدية شرعية، حتى نعرف حقيقة الجماعة. وما أكثر أدعياء الاجتماع، وما أكثر أدعياء الجماعة، فينبين بأن الجماعة ينبغي أن تكون على حق، والحق لا يتعدد، فينبغي للجماعات كذلك أن لا تتعدد. وإن تباعدت وتعددت كما يقولون أقطارها وأمصارها وذوات أصحابها وغير ذلك من هذه الوجوه والعوامل، لكن تبقى التوجيه الشرعي، يبقى الجامع الشرعي، يبقى ما يسكن قلوبهم ويستوطن قلوبهم، وكذلك وما يوحد بين قلوبهم إذا التقوا في مجلس واحد أبدانا وأجسادا، سرعان ما يجتمعون، لأن القلوب اجتمعت قبل ذلك ولو على مسافات بعيدة. انظروا إلى الحجاج لما يأتي كل واحد من بلد، وكل واحد بعرف وعادة، وكل قوم بلغة ولهجة ولون، إلى غير ذلك من هذه الوجوه، من هذه الصفات هكذا ما شاء الله، فإن الذي يجمع بينهم هذه الجوامع الشرعية، هذا الجامع الرباني من حيث الزمان، المقاس الزماني، من حيث المقاس المكاني، ومن حيث المناسك كذلك الشرعية. في نفس الوقت يقيمون شعيرة الحج، وفي نفس المكان يقومون بشعائر ومناسك الحج، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فترون الحجاج كلهم يوم عرفة في عرفة، ومن لم يكن بعرفة ومن لم يقف كذلك فلا حج له. وتراهم يرددون كلهم ويذكرون كلهم ويقومون كلهم بمناسك يعني أخذوها وما شاء الله وتعلموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال لأصحابه يومئذ في حجة الوداع، في تلك الحجة التي كان يتراءى لأصحابه على ناقته حتى يسأله من يسأله ويتعلم منه عنه أصحابه، ويلحظون ويرون كيف هي حجته، ويتعلمون المناسك والأحكام المتعلقة بالحج، كما روى ذلك مثلا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما ذكر يعني صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها من أولها ومن خروجه من المدينة إلى حين الفراغ من الحج، هكذا ذكر جابر بن عبد الله، ورواها عنه كذلك التابعون إلى أن جاءتنا وبلغتنا بأسانيد متصلة وبروايات صحيحة، والحمد لله رب العالمين. وممن جمع هذه الحجة أو صفة هذه الحجة أو هذا الحج، مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر هكذا. لذلك عباد الله ننظر إلى هذا المقصد العظيم، وفي خيره ونفعه عميم ما شاء الله، لما جعل الله سبحانه وتعالى جعل كذلك من منافع الحج، من منافع الحج اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين يجتمعون ويستشعرون لذة الاجتماع ويحسون بالطمأنينة والسكينة. ولذلك قال تعالى مثلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. عباد الله، لما نتكلم عن الجماعة فنقول الله أمرنا بالاجتماع، على أي شيء نجتمع؟ ما نجتمع على عقليات وعوامل أخرى وجوامع أخرى، قومية، عنصرية، إقليمية، عادية، مادية، دنياوية، كذا كذا كذا، هذه كلها في الحقيقة ولو كانت قد تنفع، يعني إذا كانت مقيدة ومضبوطة يعني ليست على حساب الشرع ولا فيها إثارة للمعارات والقوميات والتفاضل والتفاخر إلى غير ذلك مما يحصل لهؤلاء، يعني لهذه الدعوات الباطلة، لأن إذا كانت على حساب الدين وعلى خلاف الدين فهي مردودة، مرفوضة، محظورة، محظورة كذلك. إنما نقول ولو يجتمع الناس، يعني يكون هذا سببا اتفاق الله قصدا، يعني على سبيل الوفاق لا على سبيل القصد هكذا. وإن الذي ينفع ويجمع حقا أن يكون هذا الاجتماع قائما على شريعة الله، قائما على كلمة الله. لذلك كانت كلمة التوحيد هي السبب الرئيس هكذا صراحة لاجتماع الناس، وهو الذي الميزان الذي يكون عليه المقيس، يعني كل أحوال الناس واجتماعات الناس، يعني هذا الميزان به توزن اجتماعات الناس، وبه كذلك وهي المصفاق لحقيقة اجتماع الناس. إذا كان اجتماعهم على كلمة الله فاجتماعهم نافع، وإذا كان على غير كلمة الله فإنه زائل سرعان ما يتلاشى وينذثر وينقرض، كما قال سبحانه وتعالى مثلا: حتى يشعر الناس بهذا الخير. الآن في هذا اللقاء، في هذه القاعة، لعل الكثير منكم أتى من كل ناحية، البعض جاء من مدينة كذا، والبعض من قرية كذا، والبعض من دائرة كذا، الذي جعلهم يجتمعون ولو للحظة هذا الاجتماع النافع، ويسمعون كلام الله، يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكرون فضل الاجتماع مع. ونحن الآن في زمن الفرقة، في زمن الفوضى، في زمن الفتنة، في زمن التشتت والتفرق وغير، وحتى أصبح من أسباب ذلك التحزب هذا الذي يفرق بين الأمة الواحدة والذي يفرق بين الجماعة الواحدة. ولو زعم أصحابه وأدعياؤه ودعاته ورؤساؤه وأقانيمه ومنظروه كذلك يزعمون أنه صحوة، ولكنه ليس صحوة في الحقيقة، هو غفوة، هو غفلة كذلك، وزعموا أنه رحمة في الحق ليس رحمة، إنما هو عذاب. وإلا ما كان الله ليقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، هكذا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوان حتى نختصر ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى، تذكرون إذن الآية الكريمة التي تلوناها وذكرناها لكم قبل قليل، قوله سبحانه وتعالى لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن سبيل ودليل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد هي اللي توصل الناس وتجمع الناس، لا سبيل إلى توحيد الناس على غير كلمة التوحيد، هذا هو الاجتماع الصحيح. لهذا ترى الهندية وترى الإنجليزية والفرنسية والعربي وغيره وغيرهم من مختلف الأجناس، من مختلف الأقوام الذين يتكلمون لغات متعددة ونشأوا على عقليات وتصورات وتصرفات مختلفة متباينة، لما يعني ما شاء الله يدينون ويعتقدون ويعتنقون ما شاء الله ويتعلقون بكلمة التوحيد، وتذوب كذا كما يقولون يعني هذه العقليات كلها في بحر التوحيد ما شاء الله. لا تكبروا بحر التوحيد، إنما كما يقولون إذا بلغ الماء القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هكذا. فكلمة التوحيد ما شاء الله لا يدنسها ولا يكدرها شيء، فتبقى هي التي بها تزكو العقول وتصفو النفوس ما شاء الله، وتقوم كذلك العقليات والتصورات، كما قال حذيفة بن اليمان للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لما قال إن يعني كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في الحقيقة في جاهلية جهلاء مكراء، سبحان الله، كنا في جاهلية، ما عندنا اعتقادات صحيحة، ما عندنا علم صحيح، ما عندنا معارف صحيحة سليمة ما شاء الله، يعني تصوراتنا أفكارنا عقائدنا علومنا يعني مجرد عقائد ورثناها عن الآباء والأجداد على وجه التقليد الأعمى والتعصب الأعمى، فلا يهمون إن كان صوابا أو خطأ أو حقا أو باطلا، حسنا ولا سيئا، خيرا ولا شرا، إنما فقط لا بد من تلقفها وتلقيها والتعصب لها، بل عكس والتبجح كذلك، نتبجح كذلك إذا خاصمنا وإذا خالفنا مخالف نرد دعوته بمجرد مخالفتها لدعوتنا، ولا يهمنا هل دعوته هي الصادقة والصحيحة أم دعوتنا يعني. ولذلك لما رد هؤلاء دعوة المصطفى، لما جاءتهم رسلهم بدعوة التوحيد يتعذرون ويعتذرون، زعموا ولعلهم يبررون ويصورون ويمتنعون لعلهم عن قبول دعوتهم، كونها جاءت يتعذرون بكونها جاءت مخالفة على ما ألفوا عليه ووجدوا عليه آباءهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليهم يعني بأنه يا أيها الناس اعقلوا، يعني حتى ولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى ولو كانت دعوة آبائكم ليست قائمة على العلم الشرعي ولا على المصلحة الشرعية ولا على المصلحة يعني ولا على الحكمة كذلك والسداد والصواب والرشاد، ألا تفكرون، ألا تعقلون، ألا تنظرون يعني. ولهذا هذا الصحابي قال إنا كنا في جاهلية وشر، حتى تأتي من الجهل، ما كنا نعرف، ما كنا نقرأ، ما كنا نتعلم، يعني فقط كما قال كما جاء في الحديث يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، يشب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، ويتخذ ويتوارثونها أب عن جد وابن عن أب وهكذا دواليه. فقال فجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا بالعلم النافع والعمل الصالح، جاهلية وشر، أي الجاهلية من حيث الاعتقاد، من حيث العلم، من حيث المعرفة، من حيث الفكر، ما كان عندنا علم شرعي، ما الله عارف. يعني وكما يقول، وحتى من حيث التصرف، من حيث أحوالهم، من حيث سلوكهم، سلوكهم، من حيث أخلاقهم، تصرفاتهم، معاملاتهم، كذلك كانت قائمة على محرمات كثيرة وتصرفات كذلك باطلة موبقة، يعني حتى يعني يقعون في أمور كثيرة، الضعيف يحتقر ويظلم بل القوي، يعني يأكل مال الضعيف ويحتقره، ويغير ذلك من مساوئ أخلاقهم وسوء تصرفاتهم وأحوالهم. فجاءنا الله بهذا الخير، أحس وشعر بهذا الخير الذي جاء به وجمعهم عليه. فدعوة النبي وقول النبي للفرد الواحد هو قوله، بل كقوله لسائر أفراد أمته، إلا إذا اقترنت بذلك القول أو ذلك البيان والتوجيه قرائن تدل على الخصوصية، وهذه تكون معلومة، وإلا فخطابه لواحد من أفراد أمته كخطابه لسائر أفراد أمته، بل في بعض بل كما يقول أهل العلم، حتى لما كان يخاطب أفراد أمته ويخاطب أمته بخطاب، إذا ما ظهرت قرينة يعني الخصوصية، أي كونه خاصا بهم دون غيره، أو كونه مستثنا من هذا، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه كما يقول علماء الأصول، يعني لذلك فيسألونه حتى يظهر لهم ذلك، إذا استشكلوا شيئا ولم يظهر لهم ذلك الشيء يسألون عنه، كقوله لما قال لهم يعني سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، هكذا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، سأله الصحابة حتى يعلم إذا كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يندرج تحت ويشمله كذلك ويستغرقه عموم الخطاب ولا لا. فقالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هكذا إذن، لذلك عباد الله، فالله قال عن النبي مثلا هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح، لهذا استبشر حذيفة بهذه الدعوة. فأقول ربنا سبحانه وتعالى إذا أمرنا بالاجتماع، فقال سبحانه وتعالى فلا بد من الاجتماع والإنصات بغية الانتفاع أيها الإخوان. ألم يقل ربنا مخاطبا عموم الناس وخاصة المؤمنين على أن لا يتفرقوا، على أن لا يختلفوا، فقال سبحانه مبينا فضل الجماعة وثمرة الجماعة وفائدتها الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، فقال سبحانه خاصة لما تقارنون وتنظرون إلى ما كنتم عليه سابقا وكيف أصبحتم الآن، هكذا سبحان الله يحس حذيفة، أحس بهذا، قال إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. هذه دعوتك دعوة خير، دعوة بركة، دعوة هداية، دعوة سعادة، دعوة صلاح وفلاح، فيها من الفضائل ما فيها والمكارم ما فيها والبركة ما فيها، لذلك هي دعوة ربنا سبحانه وتعالى التي أرسل بها رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هكذا ما شاء الله، وأظهره الحمد لله وبينه، ولم يترك شيئا، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجماعة شيئا إلا وحث الناس عليه، ولم يترك ولم يرى ولم يبدو له من وجوه وعوامل ودواعي وأسباب الفرقة شيء إلا وحذر منه، لأن الأمور هذه الخطيرة تبدو في أول وهلة وفي بادئ الأمر تبدو هينة وصغيرة فتصير كبيرة وعظيمة ومضرة ومؤثرة ومغيرة ومفرقة. لذلك ما ينبغي الاستخفاف هكذا صراحة بهذه الأمور ولو كانت شكلية، تحسبونها شكلية وتحسبونها ممكن صورية أو كما يقول البعض جزئية. لا، أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عادة كانوا إذا نزلوا واديا، يعني نزلوا منزلا، ينزلون مثلا يجلسون في مكان ما، يجلسون متفرقين مثل ما تدرون الكثير لما يذهبون في متنزه أو في فسحة أو في يعني خرجة ممكن من خرجاتهم، خاصة في البوادي وهكذا. ما شاء الله ممكن الناس أربعة يجلسون هنا وأربعة أو أكثر أو أقل يجلسون هناك، ولعل بعض كذلك تجدونهم يجلسون هنالك، يعني كأنه من باب الترويح، من باب التوسيع، من باب كذلك ممكن يجدون في ذلك ساعة هكذا وترويحا ونزهة يعني ما شاء الله لأنفسهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم ذلك، خشي أن يتباعدوا شيئا فشيئا حتى تبدأ بالأجساد والأبدان ثم بالأفكار والأذهان ثم يستغل ذلك الشيطان والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام يعني ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم هكذا متفرقين متشتتين، بل الشاهد ما يلي، إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان، أرى تفرقكم هذا الذي أنتم عليه من الشيطان. فالصحابة عندهم سرعة الاستجابة وصحة الامتثال والصدق والإخلاص في ذلك كله في الحال والقال كما يقولون قولا وفعلا الصحابة رضوا. فبعد ذلك ما نزلوا منزلا، يعني ما نزلوا واديا إلا مجتمعين متضامين، لو بسط الواحد رداءه لاستوعبهم سبحان الله هكذا. لذلك أحس بأن الجماعة رحمة، فلا يكون أحد ولا يتسبب الواحد ولا يرضى الواحد كذلك لنفسه أن يكون بعيدا عن مضان الرحمة، أن يتسبب في بعده وحرمانه من الرحمة، لأنهم يحسون بكلمة الرحمة ويحسون بكلمة العذاب. الناس يرجون رحمة الله ويتقون ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. إذن اتقاء واجتناب عذابه بترك أسبابه وسد ذرائعه وعدم السير في السبل المؤدية والموصلة والمفضية بالإنسان إلى ذلك، ويتحاشون ويعني وينصرفون ويجتنبون كل تلك الأسباب ما شاء الله، وكذلك يحققون ويتعاطون ويلتزمون ويتحرون يعني أسباب الرحمة هكذا. لذلك رأيتم أيها الإخوان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لذلك. ولهذا لعلكم تقولون ما هي الآية التي قدم لها وذكر بين يديها الشيخ هذه الشواهد وهذه يعني الآثار وهذه الأخبار يعني التي تدل على فضل ورحمة الجماعة وعلى ضرر وخطر وعذاب يعني الفرقة. فربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا، انظروا كلكم جميعا اجتمعوا كلكم على الاعتصام والتمسك وشدة التمسك وصحة التمسك بحبل الله. هذا القرآن الكريم الذي هو يعصمكم من الفرقة، يمنعكم من الزيغ والانحراف والعداوة، يجعلكم كأنكم رجل واحد، لأن التعليم واحدة وموحدة وجامعة والحمد لله. فاجتمعوا كلكم وتمسكوا، فإذا تمسكتم كلكم لا سبيل للشيطان لإغار الصدور وزرع الفتنة والفرقة والفجور بينكم، لا يجد سببا، لا يجد قوة، ولا يجد سبيلا، ولا يجد كذلك دليلا، لأن القرآن به يعصمكم ربكم سبحانه وتعالى. وبالتالي كما بين أهل العلم، يعني لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة، أي لأنه لا سبيل لفهم القرآن، لا سبيل لحسن الامتثال للقرآن وجميل وصحة تطبيق تلك التوجيهات والإرشادات والتعاليم هكذا ما شاء الله النيرات، إلا إذا كانت على سبيل السنة. أنت مثلا يا أخي ذكر الله لك وجوب إقامة الصلاة وفضل إقامة الصلاة وثمرة إقامة الصلاة، ونهاك عن إضاعة الصلاة والتفريط في أمر الصلاة، وذلك بتأخيرها عن وقتها أو عدم إعطائها حقها وعدم أدائها على وجهها، فتعلم إذن الصلاة فضل المحافظين وحسن المقيمين والمؤدين لها، وتعلمون شر وخطر وعقاب وعذاب العذاب المتوعد به هؤلاء الذين لا يقيمون الصلاة على وجهها الشرع، كما قال سبحانه وتعالى مثلا قد أفلح المؤمنون، ومن جهة أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء الذين هم على صلواتهم يحافظون وكذلك في صلواتهم خاشعون، هؤلاء مفلحون. بينما الذين هم ولو كانوا يصلون، غير أنهم لا يصلون الصلاة بوجهها الشرع وصفتها الشرعية ولا في وقتها المقدر هكذا الموقوت والموضوع شرعا، كما قال ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهؤلاء ولو صلوا، كونهم لم يصلوها في وقتها ولا بصفتها ولا بهيئتها ولو بصفتها الشرعية، فهؤلاء آثمون، كما قال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لهذا عباد الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن باختصار شديد ينبغي أن نعرف فضل الجماعة، وأن من مقاصد هذه الشريعة تحقيق الجماعة وتوثيق روابط الجماعة وتعميق كذلك ربط وضبط أسباب الجماعة بالدين. فلا جماعة إلا على الدين، فلا فضل ولا خير في جماعة لم تكن قائمة على الدين ولا مرتبطة بالدين ولا ملتزمة كذلك ومستجمعة، يعني في حقيقتها وصفتها وحدها ومجالها وجوهرها وفي كل دقائقها وجزئياتها وعناصرها وأفرادها. إذا لم تكن كذلك يعني ما شاء الله يعني مندرجة تحت عموم الدين، تحت عموم تعاليم الشرع، حتى تكون جماعة حق. لأنه سامحوني يا إخوان باختصار، مرة يعني عمرو بن ميمون كما يروي هذا الأثر ابن عساكر، يعني وغيره كذلك للكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عمرو بن ميمون، الناس يسألون عن الجماعة، لأنه اليوم الناس في ظنهم الجماعة والتكتلات والتجمعات فقط، يعني تعدد الناس تحت راية واحدة تحت النظام وراية وجماعة ومبدأ وتصور وفكر ومنهج وطريقة وبعض. لا، هذا غلط، وإلا الجماعات هي كثيرة. ولذلك كما سيأتي بيان أن من الفرقة تعدد الجماعات، والفرقة عذاب، تعدد الجماعات، ومن هذه الجماعات ليس هنالك إلا واحدة على الحق. ما في يعني 73، ما أقول يعني نصفها، لا، واحدة، لأن الجماعة واحدة، ما في جماعتان أو ثلاث جماعات أو أربع جماعات. لا بد أن يكون المسلمون كلهم جماعة واحدة، لا بد أن يشعر المسلمون أن يشعر بضرورة اجتماعهم. والحمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى ما يجمعهم أنهم يعبدون إلها واحدا، وأنهم يقرؤون كتابا واحدا وهو القرآن الكريم، فيه الدعوة إلى الجماعة، ما فيه كما تعلمون ما شاء الله والتحبيب والترغيب في الجماعة، والترهيب كذلك من شر الفرقة هكذا سبحان الله. ونجد كذلك الدين، والحمد لله الدين واحد وهو الإسلام، ونجد كذلك الأسوة القدوة المتمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله قدوة مثالية وقدوة حقيقية وواقعية لكل الناس، كما قال ربنا لقد كان لكم، أي لكل المسلمين، كل المسلمين اعلموا جيدا واعملوا كذلك، وينبغي أن تمتثلوا وأن تحققوا هذا كذلك في واقعكم، وهو قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأوجب عليهم الاتباع، بل أوجب عليهم اتباع حتى يتحقق الاجتماع على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجتمع المسلمون كلهم خلف مدفوع واحد وكلهم تابعون له، خلف أسوة واحدة وكلهم مقتسون ومقتدون به ويقتفون أثره. ولذلك حتى الناس لما يزعموا أنهم يحبوا الله وأنهم يعني ممكن يتظاهروا بهذا وممكن يتشدقوا بهذا وممكن ترام ينمقوا ويزينوا ويحسنوا ويزوقوا بيانهم بأنهم يزعمون أنهم من أحباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من أحباء الله تعالى وأنهم يحبون هذا الدين وأنهم يعملون لصالح الدين، فيقال لهم ينبغي عليكم أن تستوفوا وتستوفروا وتستجمعوا، بل ينبغي كذلك أن تستحضروا وتستظهروا، بل أن تستشعروا كذلك وجوب الصدق في هذه الدعوة ووجوب الصحة في هذا الامتثال، يعني تكون امتثالكم صحيح ودعواكم صادقة وصحيحة. كيف يكون؟ وإلا كل الناس يزعمون أنهم يحبون الله، وإلا كل الناس يزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا أغلب الناس، عفوا يا إخوان، وإلا أغلب الناس يزعمون أنهم يحبون هذا الدين، فالله سبحانه وتعالى يبتليهم يبتلهم. أنت تظنون أن الناس يتركون على ما هم عليه وأنه تصدق دعوتهم هكذا وتعتبر كذلك كلماتهم من غير تجسيد ذلك بلسان الحال وتجسيد ذلك وتأكيد ذلك بالأفعال لا بالأقوال فقط؟ لا، ربنا قال مثلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك عباد الله، باختصار كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، زعم قوم أنهم يحبون الله، قال فابتلاهم الله بهذه الآية. إيش هي الآية اللي ابتلاهم الله؟ أي اختبرهم، أي امتحنهم، وعند الامتحان إما أن يكرم المرء أو يهان، وعند الاختبار إما أن يظهر حسن أمر الإنسان من سوء حاله وواقعه صراحة، يظهر صدق الإنسان من كذبه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا عباد الله قال فابتلهم الله بهذه الآية. ما هي الآية التي ابتلهم الله وامتحنهم واختبرهم بها؟ مثل ما قال في سورة تبارك، أي في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا قال الآية اللي ابتلاهم الله، وهي امتحان، يعني كل واحد منا يوزن بها نفسه، كل واحد منا يختبر بها نفسه، يمتحن بها نفسه ويشوف كيف يكون إجابته، كيف يكون جوابه وكلامه، مش غير بالقول بالفعل أيضا، بالفعل أيضا قولا وفعلا هكذا ما شاء الله. قال فابتلاهم الله بهذه الآية. وش هي الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أو كما قال ابن كثير لما بيّن، يا إخوان، ابن كثير في تفسيره كذلك لهذه الآية بيّن بأن كل واحد في هذه الدعوة كاذب إلا ليكون على شريعة المصطفى ومتبعا لشريعة لسنة المصطفى وعاملا بأمره ومنتهيا عن نفسه، بمعنى يكون هذا الإنسان يمشي على طريقة النبي متبعا للنبي عاملا بقوله ممتثلا يعني مشارا لأمره ومجتنبا ومنتهيا عن نهيه. لجاء في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لهذا كما قلت لكم لما سأل هكذا يسأل الصحابة ويسأل التابعون ويسأل أتباع التابعين ويسأل علماء الدين أو المتعلمون حتى يعرفوا حقيقة الأمر الحقيقة الشرعية يدركونه إدراكا صحيحا صريحا رجيحا حتى ولو تتعدد المفاهيم أو تختلف أنت تمشي للتفسير والبيان الصحيح الراجح مثل ما يقول يعني أرجح وأظهر الأقوال. لهذا يا إخوان الصحابة كم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يستشكلوا حاجة يسألوه ويجاوبهم ويوجههم ها هو تفسيرها الصحيح، لأن النبي يفهم ما لا يفهمه الصحابة والصحابة يفهمون ما لا يفهمه التابعون وهكذا دواليك. لهذا لما سأل عمرو بن ميمون سأل ابن مسعود عن الجماعة بين له ما شاء الله يعني بأن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، العبرة بما أنت عليه من الصواب لا بما ما هو معك من عفوا العبرة بما أنت عليه من السداد والصواب لا بما هم معك من السواد يعني السواد العدد الكبير والجمهور الكثير. هذا باختصار شديد لعل ولعلي أزيدكم شيئا، وهو لما نرى إلى مسالك الشريعة ومقاصد الشريعة في تحقيق الجماعة تحقيق الجماعة الجماعة لو نشوفوا يا إخوان لو نشوف مثلا نقتصر على أركان الإسلام ونشوف عنايتها وقصدها وتحقيقها وحمايتها ورعايتها وعنايتها بالجماعة نلقوا بدينا بكلمة التوحيد هذه الكلمة لتوحد بين المسلمين ما شاء الله ما شاء الله. لما نرجع للصلاة نلاحظوا هي صلاة واحدة شكلا وصفا عينا جنسا حدا عدا قولا فعلا هيئة حركة يعني ما شاء الله يعني توقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أمته مثل ما ذكرت لكم يعني الله أنزل على وأمر الناس بالصلاة فبين ما في الصلاة ما في القرآن يعني صفة الصلاة فجاءت السنة مبينة صفة الصلاة وعدد أركان وعدد ركعاتها وكل ما يتعلق بصفتها وهيئتها كما جعل ذلك الحمد لله ربنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل هذه السنة شارحة وقاضية ومفسرة ولا سبيل لفهم القرآن ولا دليل على حسن وصحة وصدق فهم القرآن إلا على ضوء السنة. فمن لم يجعل السنة مرآة ومن لم يجعل السنة برهانا ودليلا بيانا فلم يفهم القرآن أبدا. أيها الإخوان لعل الإنسان يقول كيف هذا يا شيخ، بل الناس كانوا يعرفون هذا حتى بدون أن أذكر الأحاديث التي تنهى عن الاستقلال بالقرآن عن السنة لا ألف يما رجل متكئا على أريكته وغير ذلك من النصوص، بل أكتفي مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال ولكن نعطيكم حقكم وهو الساعة إن شاء الله وليست العبرة بكثرة المقالات وسعة الأوقات إنما بجنس الكلمات وحقيقة المعلومات هذا هو الأصل. ولذلك كان يقال ولا يزال يقال خير الكلام ما قل ودل، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أتي جوامع الكلم وفواتح وخواتم الكلم وكان كلامه فصلا وبينا وقصدا كذلك صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار شديد يعني احنا الآن لكي نعرف هذه الحقائق وندرك فنكتفي بأثر مرة عجوز بلغها امرأة بلغها أن عبد الله ابن مسعود يذكر لعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني للنامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. هذه المرأة قال تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، قرأته كله مرات وكرات، ها؟ فقالت من هذا الذي يلعن من لم يلعنه الله؟ كيف يلعن هذا؟ يقول لعن الله وأنا قرأت كتاب الله كله وقرأت القرآن من أوله إلى آخره ولم أجد هذا. فقال انظروا للذين هم واثقون ومتأكدون من كونه لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة ولم يفهم معاني القرآن وتفسير القرآن، من لم يجعل السنة هي المرآة، والسنة كما يقولون هي القرينة، القرينة التي بها يفهم ويفسر، يعني قرينة القرآن حتى يفهمها الإنسان فهما صحيحا كما قال ربنا. الله نفسه سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقالت هذه المرأة من هذا الذي يلعن من لم يلعنه الله؟ كيف يعني؟ كأنها تقول من أين له بهذا؟ فشوف الإنسان يكون عنده علم ما يشكوش. إحنا بعض الناس يكون عنده علم ما شاء الله، غير واحد يشك ويشك، غير واحد يناقشه يبقى يضطرب ويتردد، علاش؟ مش واثق من معلوماته، مش واثق من قوة وصحة معلوماته، ومش متواثق من صحة مصادر التلقي ومنهج التلقي وطريقة التلقي، وهو نفسه حتى في التلقي يعني مش مستوعب هذه المعلومات ومتأهل لها تماما ومستعد لها تماما. حال من الناس للأسف الشديد يكونوا ما شاء الله، ولكن جه شبهة، وخاصة شبهات اليوم، شبهات خطاطة، شبهات براقة، شبهات الآذان خراقة والعقول شراقة، فيعني خصم مع ضعف الناس في هذا الزمان يا إخوان، كما يقولون قلوب الناس ضعيفة والشبهات خطاطة، هكذا. شوف ايش يقولها، يقولها لو قرأتيه لوجدتيه، أي لو حقا قرأت يا أمة الله، لو حقا قرأت القرآن لوجدت هذا. كأنها تقول تعلم بأنه جاد، ما يستهزأ بها، ليس الموطن أو الموضع موضع الهزل، هلا مش يمزح واللي يستهزأ ولا لا، جد جد للمسألة، مسألة بيان، الموضع موضع تعليم، موضع إما إقرار للخير أو إنكار للشر. ها سبحان الله، الشر ما نتسهلوش معاه، الأصل في الشر يعني اتقاؤه وضحضه وإبطاله، الأصل في الضرر إزالته، الأصل في المنكر تغييره، الأصل في الحرام اجتنابه، وهكذا دواليه. يعني شيء قالها لو قرأتيه لوجدتيه، فكأنها تقول له وين هذه الآية؟ استغفر الله العظيم. الشيعة اليوم يقول لك لا، مصحف أهل السنة، مصحف المسلمين محرف، محرف، فصل الخطاب، استغفر الله، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، عليه من الله ما يستحقون. ومع ذلك راهو كاين في زماننا وبين ظهرانينا وفي أوسطنا من يتأثر ويعني بهؤلاء ويغتر بأولئك مع شرهم الجسيم والعميل، قاتلهم الله. المهم باختصار شديد، ما تسمعوش الكلام بصورة عاطفية، ما تسمعوش تسمعوا بكلام بصورة شرعية وعقدية ودينية وإسلامية، شايفين؟ وهل احنا نحب الخير للناس، ولكن بشرط ان يكون هؤلاء الناس من محبي الخير لانفسهم. وش رايكم لو نقول لكم انا قلت هذا الكلام؟ ممكن يقول كيف الشيخ هذا يجي يدير لنا محاضره يتكلم هذا الكلام، بينما تلقوهم يسبوا خيره الرجال، خيره الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يلعنوا ابا بكر ويلعنوا عمر ويلعنوا عائشه ويلعنوا حفصه وغيرهم. سبحان الله، يعني باش ما نخرجش عليكم يكون مجال المقال إن شاء الله. المهم قال لو قرأتيه لوجدتيه، فقالت كأنها تقول له وري لي هذه الآية واذكر لي هذه الآية، راني ما قريتهاش، بل قريتيها وما فهمتيهاش، بل قريتيها وما عقلتيهاش، وهي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فسكنت وسكتت، خلاص قال صح، كان يقول لك هذا هو الحق. هذا لذلك عباد الله، فإذا نحن نحب نشوف هذا الشيء، فلو نشوف في صلاة الجماعة باختصار هذه الصلاة، لو لاحظوا باختصار لما نطولش ندي غير هذه نماذج وشواهد هكذا وعينات وأمثلة حقيقية شرعية وواقعية وعملية ها وتحقق الجماعة بصورة حقيقية شرعية ما شاء الله، ها ليس بصورة شكلية كما يقولون. المهم نلقاو الصلاة، صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة ولا لا؟ اللي يسمع النداء يلاقي يصلي وقادر، يعني يلاقي يمشي ويصلي في الجماعة. راكم شفتوا حديث الأعمى هذاك، ها اللي ما يلقاش قائد يقوده ويخشى من الهوام والدواب ويعني بعيد داره. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر رخص له وجازه، بعدين قالوا أو تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. يعني أو تسمع النداء أي الأذان، يقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، نعم نسمع. قالوا فأجب. وتعرفوا كون الراجح فيها أنها واجبة فرض، صح مش مشكل. لما هذا أمر متفق عليه بيناتنا والحمد لله، ولهذا اليوم المساجد الله يبكر يا عامرة ربي بارك. لكن القضية الآن في الصلاة، لما ندخل صلاة الجماعة شوفوا باش غير يجتمعوا ما نختلفوش. وهذا كذلك فيه وجه من وجوه صيانة الناس ومنع الناس ما شاء الله وحفظ الناس من الفتن، لأن الفتن يعني تغذي الفرقة ولا لا؟ الفتن باش نقاوموا الفتن؟ نقاوموها بالاجتماع، عدم الخروج على الأئمة ولو كانوا ظلمة فجرة فسقة إلا أن تروا فيهم كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، يعني لا يجوز لكم، بل ينبغي أن تصبروا وتحتسبوا وينبغي أن تلتزموا، لأن إماما غشوم أو ظلوم خير من فتنة تدوم كما يقولون. باختصار شديد يعني حتى لا أطيف، فيقول لي يعني أنتم شايفين هذه واحدة باش تحصل الجماعة في المجتمع الواحد، لا بد باش يكون عليهم رأس إمام يأتموا يعني يجتمعوا عليه حتى في السفر مليح، يعني باش الناس ما يختلفوش، باش يكونوا جماعة واحدة ويمشوا بنظام واحد وبتوجيه واحد وإرشاد واحد وإمرة واحدة ما شاء الله. حتى في السفر مليح الناس لما يشوفوا سفر يأمروا عليهم واحد، يجعلوا يأمروا عليهم واحد. وتعرفون طاعة الأمير، وجوب وفرض طاعة الأمير وفضل طاعة الأمير وخطورة مخالفة ومعصية الأمير والخروج عليه كذلك. هذا باش تعرفوا فضل الجماعة في الدين كيف. لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة كما يقول أهل العلم. المهم باختصار شديد، فأنت لما تجي للصلاة، لما تأتي للصلاة في الجماعة ما رحاش تكون جماعتان، لا واحدة. الصلاة خلف الإمام الراتب، نعم ما تكونش جماعتان. حتى إذا كيف تكون هذه الجماعة؟ باش تصلي خلف إمامك، ومليح متابعة الإمام، بل وجوب متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. كل المؤمنين، كل المصلين اللي في الجامعة هذا يصلون خلف إمام واحد كأنهم رجل واحد، ويتمون بإمامته ويتابعونه، فلا يكبرون حتى يكبر، وإذا قرأ ينصتون، وإذا ركع يركعون، ولا يسبقونه بل لا يقارنونه. حتى مقارنة الإمام مش مليحة، لأنها مظنة للمسابقة كما يقولون. هكذا لا بد من المتابعة، بمعنى كثير من الناس يصلي ساعات لحظهم كي يكون الإمام خاص إذا كان كبير، وبرمين السنة مثل ما تخرج وتهوي ساجدا حتى تلقى الإمام يوضع كما يقولوا جبهته رأسه على الأرض. يخذك إحنا كان يسبق الإمام خاص، وهذا مش مليح، عدم مسابقة الإمام. ولهذا فلا تختلف، بل أكد وجوب المتابعة بوجوب بعدم التأكيد والنهي عن المخالفة والمغايرة. فقال ولا تختلف عليه. صوروا يا إخوان من أجل تحقيق الجماعة حتى في الصف، مش هذا داخل وهذا خارج، إنما ينبغي الاصطفاف بوجه ما شاء الله مستوي منظم، ما كاش فرجة. هذا بشيء يأكد على حسن التضامن يعني والتضامن هذا والاجتماع، يعني ما شاء الله هكذا الانضمام هذا يعني سبب ووسيلة من وسائل الاجتماع. كذلك المقاربة بين الصفوف، وكذلك عدم صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان في الصف مكان يسعه. مكان يسعه. يعني ولهذا النبي نهى عن تعمدي وعن قصدي وتقصد يتحرى ويتقصد الإنسان يعني الصلاة خلف الصف منفردا، كأنه كان بعض الناس شوية عيانين ما يحبش الناس يعني نوعا ما غير يكون مريض عنده حساسية. يا سيدي مش معناها تخرج من الصف، انت حاول. هذا الثاني كان بعض الناس يزيروه، لا ما تزيرش يعني عندك ما تزيرش باش ما تحفزوش، ولكن في نفس الوقت إيلاك ما تكونش الفرجة، ما تكونش الفرجة والفراغ بينكم والشغور هذا لا توصلوا. حاب نقول كان بعض الناس مساكن يصلي خلف الصف وما يتحركش، لو في طابور تاع خبز لو كان أي واحد يكون غير فراغ يقول لك دلنا أخويا باش ما يدخلش كي واحد يقعد. يعني شوف الشيطان كيفاش يزين لك الأمور، لو في أي شيء تلقى الناس يعني الانضمام إلى بعضهم والاحتكاك ببعضهم هكذا، وعدم ترك فراغ بين المتقدم والمتأخر وبين المرء ومن بجنبه أو يعني بجنبيه الجانب الأيمن وكذلك الأيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن حتى يأكد على هذا الأمر أمر الجماعة قال لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. بل نأكد لكم في فتنة في يعني الفتنة العظمى هذه من بها بدأت الفتن، بدأت يعني تعرفوا مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومقتل عثمان ابن عفان، ومقتل علي ابن أبي طالب. المهم في فتنة اللي تقتل الخوارج اللي قتلوا عمر بن عثمان بن عفان، انتم شايفين أهل الفتنة في بعض الحين يغروا الناس بكلام الدين، أنهم يزعمون أنهم يلتزموا بالدين وأنهم يرجعوا إلى الدين وأنهم يمتثلوا للدين وأنهم ينطقوا بالدين. الحقيقة هذا ليس هذا فقط، إنما ما يلاقش هذا الكلام يكون غير في ألسنتكم، يلاقش يكون في أفعالكم وتصرفاتكم ومعاملاتكم والتزاماتكم في عموم أحوالكم، في عموم أحوالكم هكذا ما شاء الله. هكذا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذلك كما يقال من آثارهم تعرفونهم، من آثارهم تعرفونهم. لذلك تصوروا الناس ليعلم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الجماعة وأن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب هكذا. في اللحظة اللي كان محصور فيها عثمان ابن عفان يعني حاصروه الخواج لو يخرج يقتلوه، جعلوا منهم إماما يصلي بالناس، وجاءوا بعض الصحابة بعض التابعين كذلك يعني جاءوا هؤلاء عثمان بن عفان يقولوا له إنه لا يصلي، يعني رانا عارفينش اللي يحصل لك، ما تقدرش تخرج. معنى هذا الناس يتحينوا الفرصة لو تخرج يقتلوك، بل قتلوه، دخلوا لي وقتلوه. قاتلهم الله. المهم فقالوا وإنه لا يصلي لنا إمام فتنة، يصلي بينا إمام فتنة. وش تشوف وش تقول نصلي خلف هذا الإمام ولو هو من أصحاب الفتن، ولا نتخذ لنا ونجعل لنا إماما من أنفسنا واحدا منا نصلي خلفه؟ شوفوا ناس الفرقة مش مليحة، ولو في هذه اللحظة ولو في هذه الوهلة ولو في هذه المرحلة العصيبة، هؤلاء أشرار وهؤلاء أصحاب فتن ومحن وإحن وشر ومكر وغير ذلك سبحان الله ونحو ذلك. فقال لهم إن أحسن ما يفعله الناس الصلاة ردوا بالكم. ولذلك أهل السنة يقولون ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، على خلاف الخوارج آل كفروا أئمتهم وبعدين تعرفوا كيف يفعلون. لا غلط، إنما قال إنما أهل السنة هم أهل السنة والجماعة، موسومون ما شاء الله موصوفون بالجماعة، ما رمش أهل الفرقة. ردوا بالكم أهل السنة ولو يحبوا يوريكم الحق ويقولكم يا ناس هاو الحق اللي قالكم عليه الله، هاو الحق اللي يجمعكم، هاو الحق اللي ما شاء الله ينفعكم، هاو الحق اللي يشفع لكم، هاو الحق ما شاء الله اللي يخليكم تمشوا على طريق الجنة وتجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا هو الصح. ولو جاء على خلاف اعتقادتكم اللي للأسف ما قيمش على علم وكتاب السنة، ممكن تقاليد وممكن أعراف بالية ممكن كذا، فأنتم المطلوب أنكم تقولوا لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تقولوا لهم يا ناس إيش دليلكم، تقولوا هنا إيش دليله، يقول لكم قال الله وما نصدق من الله قيلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، قال الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم هم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، ها نعم هم أهداهم كما قال ربنا في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حقهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن قال يعني ردوا بالكم هاو أحسن شيء يفعله الناس الصلاة، فصلوا خلفهم، قال صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا يعني أو أساءوا اجتنبوا إساءتهم، سبحان الله العظيم. لهذا لو نشوفوا الصيام أو نشوفوا الزكاة، الزكاة من أحكامها ومن حكمها من مقاصدها من آثارها من ثماراتها تأليف القلوب وجمع المسلمين، تأليف قلوب الأغنياء مع قلوب الفقراء، عفوا يا إخوان الأغنياء اللي وجب في حقهم الزكاة تؤخذ منهم وتعطى للفقراء بس تعود عندها رحمة رزق، رحمة كان رحمة وعطف لهذا الأغنياء على هذوك الفقراء، والفقراء ما يكنوش في نفوسهم وما يخبروش في قلوبهم الغل والحقد على الأغنياء، لأنهم شايفين الناس كما يكونش عنده الأخر عنده يكون يحقد عليه، خاصة إذا كان ما أعطالوش، خاصة إذا كان ما أعطلش ما نضرش إليه وما يتصدقش وما يعطبش وما يرحمش به، فلا شك تبقى العداوة تكبر وتبقى هذه النار العداوة تلهب وتتأجج في نفوسه حتى راكم تشوفوا السرقة وقطع الطرقات وغير ذلك من أنواع العدوان، العدوان اللي رو الآن رو ماشي في الطرقات للأسف الشديد، للأسف الشديد في الشارع الحكيم، سامحوني باختصار اجعل هذا الزكاة، الزكاة تطهر القلوب، تطهر القلوب تزكي النفوس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما شاء الله تطهر قلوب الأغنياء من الشح والبخل، داءان ومرضان خطيران، وكذلك ما شاء الله قلوب هؤلاء الفقراء ونفوسهم من الغل والحسد والحقد ونوع ذلك من هذه التصرفات المذمومة، وحتى تعم الزكاة جاء يعني وتستغرق اختلاف الطبقات على اختلاف الحاجات، مختلف الطبقات والمستويات والحالات على اختلاف الحاجات بحسب الحاجة، هكذا شارع الحكيم اجعل هذه الزكاة كما في سورة التوبة في الآية 60 من سورة التوبة، لما قال ربنا سبحانه وتعالى مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، حتى ابن السبيل ولو كان في بلده ما شاء الله غني ثري ولكن مسكين لما كان في مكان بعيد جدا عن بلده وفي مدينة نائية بعيدة وفي بلد غريب كذلك، خلاص ما سرقوا له الأموال تاعه ولا نفذت الأموال تاعه ولا ما عندوش باش يستكمل ويواصل ويستأنف السير والطريق تاعه، فإذا هذا الإنسان مليح تعطوه من ولو من الزكاة، تعطونه من الزكاة قدر ما يستأنف به طريقه ويتخذ سبيله يعني في هذا النفقات لتستوجبها هذه المسافات وهذه الحالات، هكذا ولا لا؟ وابن السبيل إيش كل فرض هذا الشيء وإيش كل شرع هذا الشيء، هو العليم الحكيم، قال تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم. كذلك لو تشوفوا الصيام، الصيام اللي يخلي الاجتماع يقوى في الناس وأسباب الاجتماع تظهر بين الناس وتتلاشى وتضعف وتنقرض وتسد ذرائع الفوضى والفرقة والعداوة، تصوروا أولا يجتمع المسلمون كلهم على صيام واحد يصومونه على سبيل الفرض، أقول رمضان مثلا صوم رمضان اللي قال ربي جعله شهرا معلوما من أوله إلى آخره مبدأ ومنتهى، هكذا ما شاء الله في مطلعه وبدايته حتى في آخره، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال في حديث آخر: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين، أمر المؤمنين أن يتحروا هكذا صراحة هذا الشهر ويتأكدوا ويستيقنوا منه، وينبغي أن يصوموه جميعا حيثما كانوا. فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولعل المطالع تختلف، ولذلك خاصة في هذا الوقت الذي فيه ناس يعتدون بالحساب ويتمسكوا به، وفيه عوامل أخرى لا داعي لذكرها، عوامل سياسية وكذا وكذا خلت الناس يختلفوا، فكيف آثارها وتبعتها يعني الآن؟ فلعل هذا الخلاف معقول عند الفقهاء، معروف ما شاء الله، لكن القضية الآن نتكلم في هذه الجزئية، مش بصورة عامة، بصورة خاصة، مش بصورة مطلقة، بصورة مقيدة. نتكلم عن أبناء البلد الواحد مثلا، لا شك في بلد واحد ما تقول ليش أنت يا مكان هذا ظهر وما ظهرش، فمليح وقادر يجتمعوا ما شاء الله، ويحبذ لو اجتمع المسلمون كلهم جميعهم ما شاء الله، هذا أولى إن شاء الله. المهم فأقول في البلد الواحد، لعل في الحي الواحد، لعل في البلدية الواحدة، لعل في الأسرة الواحدة، في بعض الأحيان تلقى في الأسرة الواحدة الشطر أو قسم منها صايمين وقسم منها فاطرين، ولا لا؟ لكم تشوف السنوات اللي فاتت حتى الوالد يحي وش يدير، فرقة فوضى، ولا لا؟ فمش مليح. ولهذا حسما لمادة الفرقة وسدا لذرائع الفرقة وقطعا لدابر الفرقة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، أو كما قال: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. أما الحج فتعلمون، ولقد ذكرنا فوائده. هذا باختصار شديد، إحنا أردنا فقط أن نبين بأن الشريعة جعلت من مقاصدها اجتماع الناس، وحذرت من الفرقة، لأن الفرقة عذاب، ولأن الخلاف شر. الصحابة كانوا يتقون الخلاف، لأن هذا الخلاف يجيب هذا الفرقة، وهذا النزاع يجيب هذا التشتت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أو كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. باش راح يقضي بها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء الله؟ ما راح يقول من راسه كما قال رب سبحانه وتعالى، يعني من الهوى، ما ينطق من الهوى. قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى، ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى كما ينطق احنا اليوم الناس تخمينا وتخرصا وهكذا، لا، بحق وصدق صلوات الله وسلامه عليه. ربنا قال هذا، قال ربي في حقه سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فحشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق كما قال ابن مسعود في تذكرون حديث يجمع أحدكم هكذا ولا لا في بطن أمه، لما صدر بكلمة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فإذن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، لذلك قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك الحرص على هذا الجماعة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة واضح، رأيتم كيف كان يقول: الله مع الجماعة، وإنما يصيب الذئب من غنم الشريدة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين، أو كما قال لحذيفة كذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة كثيرة. نختصر يا إخوان، مع ضعف الوقت وضيق الوقت، مع ضعف القوة عفوا، ضعف القوة وضيق كذلك الوقت، لكن إن شاء الله هذا يسعكم وينفعكم بإذن الله تعالى. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، سامحوني، لما قال حذيفة، ذكرنا بأن حذيفة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح برسالته وما شاء الله وتوجيهاته وإرشاداته، واستشعر في نفسه وحس في نفسه الخير بتاعها والفضل بتاعها والثمرة بتاعها والعطر بتاعها والسعادة بتاعه والتغير بتاعه من سيء إلى أحسن. سبحان الله، كيف كانوا؟ إنا كنا في جاهلية وصر، أما اليوم فجاءنا الله بهذا الخير، بمعنى أصبحوا خيرا من ذلك وأفضل من ذلك، ذلك كنت من قبل فمن الله عليكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لهذا لما قالوا في آخر الحديث، لما شايفين وهذا اللي رانا عايشينه اليوم، وهذا للأسف الشديد اللي رام فيه الناس اليوم، الفرقة والفوضى والفتنة وغير ذلك من أسباب الدمار والشر والعياذ بالله والعياذ بالله. فيقول فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، قال نعم فيه شر، ولو كل زمان اللي يجي إلا والشر اللي فيه أخطر وأكبر وأكثر من الشر اللي سبقه، كما قال أنس بن مالك، كما قال أنس بن مالك، يعني لما ذكر قال ما من عام، يعني ما يجي عام إلا ويكون هذاك اللي فات أهون منه بكثير. نسأل الله السلامة، فإلى الله المشتكى وهو المستعان سبحانه وتعالى. لهذا قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. وبعدين ايش قالوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوري له هذا الشر يحذر منه، لأن حذيفة في أول حديث هذا نفسه في أول هذا الحديث نفسه، يعني في مطلعه هكذا قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شايفين؟ مخافة أن يدركني، خايف لو كان يدركني هذا الشر يكبر لي هذاك الخير بتاعي ويشوه لي هذاك الخير بتاعي ويفسد لي هذاك الخير بتاعي، ماذا بي يمسون الخير بتاعي يبقى على صفاءه ونقاءه وضحته وقوته وصراحته وكل شيء ما شاء الله. هذا ما يسمى بالذب عن هذا الخير، يدفع عنه كل الدخائن كل الدخائل كل الشبهات كل الشوائب وأبرام وأكبار الفساد والشر والعياذ بالله. فقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. كان بزاف الناس من بين دعاة على أبواب جهنم الخوارج، خوارج تشوفوا دعوتهم تظنوها على الخير، ها يحقر الإنسان ويغتر الإنسان ويتأثر الإنسان بدعوتهم. لا، ردوا بالكم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. الأمر جدير باليقظة، جدير بالفطنة، جدير بالعلم والعرفان والتوضيح والبيان، حتى يصون الإنسان نفسه من الشيطان وأولياء الشيطان. قال عليه رضوان الله صفهم لنا يا رسول الله حتى نحذرهم، حتى نعرفهم ونحذرهم ونحذر الناس منهم مثلا. قال دعاء أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعلمون. فقال فبما توصيني إن أدركتهم هذو في الشق عصى الجماعة ويدعون للخروج والفوضى والفتنة وغير ذلك. سبحان الله، قال فبما توصيني إن أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين، ما قل جماعة من الجماعات، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض، يعني تتمسك بأصل شجرة بعرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا اللي قاله ابن مسعود لعمر بن ميمون، بأن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. والله نسأل أن يرزقنا التمسك بالجماعة، هكذا الجماعة الشرعية، بالجماعة الشرعية القائمة على السنة المحمدية الملتزمة بهذه السنة في كل شؤونها وفي كل أمورها وفي كل أحوالها، ويتبعونها اتباعا دقيقا، اتباعا وثيقا، اتباعا صحيحا بل عميقا، في حرفا ولفظا وقصدا ووصفا وقولا وفعلا، بل كما يقولون يعني حتى حذو القزة بالقزة، هكذا صراحة يعني نتبع السلف الصالحة في كل ذلك حتى نجتنب الفرقة. مما يجنبنا الفرقة وعذاب الفرقة اتباعنا وتمسكنا بمنهج سلفنا الصالح، واتباعنا لما كان عليه سلفنا الصالح، لأنه ذلك الذي يصلنا بسنة نبينا، وذلك هو السند المتصل والمنهج ما شاء الله الموصل إلى ذلك، والحمد لله. لأن النبي لما ذكر اختلاف اليهود إلى 71 فرقة، واختلاف النصارى أو تفرق النصارى إلى 72 فرقة، وتفرق المسلمين أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوه الصحابة عن هذه الواحدة، إيش هي الواحدة؟ وش هي منهجها؟ وش هي عقيدتها؟ وش هي خصائصها؟ وش هي مقوماتها؟ وش هو منهجها لتمشي عليه؟ أسباب يعني وصل اللي وصلها الله سبحانه وتعالى، واللي نجاها الله سبحانه وتعالى، اجعلها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، مش هي؟ قال هؤلاء اللي يكونوا من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا اللي خلى مالك بن أنس لما يذكر ذلك الأثر اللي يرويه عنه ابن ماجشون لما قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا اليوم أكملت لكم دينكم دين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية كما يروي البخاري، هذا يدل أني متعب، بديت نتعب شوي. لهذا هذا الآية يا إخوان يذكر الإمام البخاري سبحان الله في صحيحه في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، من رواية طارق بن شهاب أن رجلا، هذا ورد مبهم ولكنه في رواية أخرى ورد محكما أي مسمى ومبينا، وهو كما قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني نفسه في تفسير في شرح البخاري يعني في فتح الباري ذكر بأنه كعب الأحبار. كعب الأحبار لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه لفيف مجموعة من اليهود من أهل الكتاب، قال يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. يسأل عمر إيش هي الآية؟ ذكروا له الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فقال يعني هذه الآية لو علينا يعني شوفوا الناس كيف، وإن كان اليهود كم تعرفوا طريق، لكن كلام كعب الأحبار لعله يريد أن إقامة الحجة على بني جنسه يومئذ كان قد أسلم في عهد عمر، لكن لعله من باب إياك يعني واسمعي يا جارة، لعله من باب حتى يعقل هؤلاء الناس كما كان يكلم عمر بن الخطاب الحجر الأسود، هكذا كان يكلمه، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، حتى يبين للناس بهذا اتباع السنة، مشي تعظيم الحجار ولا عبادة لها، لا لا ربنا قال حتى ولو نطوفوا بالبيت نطوفوا بالكعبة ونطوفوا بالبيت، ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. المهم باختصار شديد، فإذا قال يعني الآية إمام مالك عفوا لما قال اقرأوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ثم زاد ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال يشرح عفوا ويوضح ويبين إيش معنى هذا الكلام، وش معنى هذا الكلام، وش هو المغزى والمراد، وش هو المقتضى من هذا الكلام، وش حبيت نقول لكم، وش نريد، وش نقصد باللي يقول لكم. قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في أسئلة ممكن نختصر على ثلاثة أسئلة، نختصر على ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه على هذه المحاضرة القيمة. في الحقيقة الأسئلة كثيرة ويعلم من ذلك أنما يدل على الاهتمام. نسيت أن نبدأ في البداية أن الأسئلة يجب أن تكون متعلقة بموضوع المحاضرة. نعم، أغلب الأسئلة هي متعلقة بالفقه والحديث وغيرها. فممكن يرجع إلى أي أحد منكم يرجع إلى كتب الفقه والحديث؟ لا لا لا, لا, لا مش هكذا. يرجع إلى الشيخ اللي يكون قادر على إجابته، لأن لا شك أنهم قرأوا ولم يفهم. لا لا بسيطة يعني. ولو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أولا حديث خلافكم إن خلافكم متيع عن هذا حديث موضوع، بل قال بعض العلماء لا أصل أي لا يوجد أصلا في كتب الموضوعات. نعم، هذه أبرز الأسئلة. ثانيا هذا الأخ يريد توضيح حول التسمية أصل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. قال سموا بأهل السنة لتمسكهم بالسنة، لكن اختلاف الجماعة حول ماذا؟ حول تمسكهم بالسنة أو حول عدم خروجهم عن الإمام؟ هذه تفضل. يعني أشار إلى إلى إلى هذا الأثر الذي لا يصح، لا مرفوعا أي اختلاف أمة رحمة، ولا وقفا ولا موقوفا ولا مقطوعا، لا يصح. يكفيه فسادا وبطلانا كونه مخالفا للقرآن الكريم، كونه مخالفا لما جاء به السنة. كيف ربنا يقول ولا يزالون مختلفين زيد إلا من رحم ربك؟ كيف أنت تقول لو تفهم إلا من رحم ربك بمعنى المختلفون كيف يكون أمرهم؟ سبحان الله العظيم، شيء باختصار شديد. هؤلاء الجماعة لا شك يا إخوان، هؤلاء هذه الجماعة قائمة على السنة، قائمة على السنة، وهذه السنة هي التي جعلت يعني الجماعة تتوسع دائرة. قلنا مقبل لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فالجماعة ليست فقط لما يقول الأخ في قضية من القضايا، بل في عمومها تقف على السنة. فجاءت السنة مبينة لحقيقة الجماعة، وتجعل هذه الجماعة تستغرق كل أحوال، تستغرق كل أحوال الإنسان في كل شؤونه. لا يعني الجماعة في كل الأمور، لا بد يعني أنكم تكونوا ملتزمين بالجماعة وما تفترقوش وما تختلفوش. سامحوني لما نقال حديث العرباض ابن سارية السلمي، حديث العرباض ابن سارية السلمي اللي رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح طيب. المهم لما وعظهم ذيك الموعظة البليغة، موعظة مؤثرة كما قال العرباض، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية أحمد بليغة، وجهت منها القلوب وزلفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. يعني أنتم شايفين إمامة تكون في الحر مش في عبدي غزة، هذا يجمع المسلمين، والإمامة في قريش مثلا، يعني القول الإمامة لكن يمثل لهم طاعة الإمام، يعني به تتحقق جماعة الرعية، الجماعة الرعية تتحقق بهذا، يعني مما يجمعهم وينظم اجتماعهم وينفعهم في ذلك أنهم لا بد أن يلتزموا بذلك ما شاء الله. قال ولذلك قال والسمع والطاعة، ويعني في رواية أنتم تعرفون النصوص اللي قالوا ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، سامحني ولو ما أعطالكش دار ما تقلبش الدار، يعني ما تحرقش وتريب وتقطع. أصبر يا أخي، أصبر ما تعرفش تصبر. أنت هاي الدنيا وهاو الدين، حاب تبني دنياك وتريب دينك. هاو الدين يأمرك بالصبر، والدين يقولك ماشيين لحال فوضى. هذا النبي اللي قال ولو أخذ مالك الخاص أخذه غصبا، لكن يوم القيامة تأخذ حقك بإذن الله. شايف يعني حاب يقول هذا ما يبررش الناس باش يعتدي ويطغى، وعلى لا يعني حاب يقول ولو أخذ مالك وضرب ظهرك ونهش جسمك تسمع وتطيع. سبحان الله، لأنه شوف المصالح الدنيا والمصالح الأخروية، المصالح تدفع المفسدة، مفسدة عامة بمفسدة وشحال يعني خاصة صغرى هينة يا أخي. هذا باختصار شديد يعني حتى ما نطولش كثير، فأقول يعني من هذا لقلم قلم كأن ولو تأمر عليكم عبد حبشي في رواية كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. سنة اللي يجمعكم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي متمسكين عليها، واللي يفرقكم هي البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولذلك لما نشوف يا إخوان هذه السنة كما تقول والجماعة، فهذه الجماعة قايمة على السنة ما شاء الله، هذه الجماعة قايمة على السنة، وتخلي هذه الجماعة تجتمع على هذا الدين. ولذلك رأيتم أسباب ودواعي هكذا، وما يقتضي وما يؤيد وما كذلك يعضد هذا الأمر وما يدعو كذلك إلى تحقيق هذه الجماعة بصورة شرعية، مش بصورة حزبية أو بصورة تنظيمية هكذا، لا، إنما بصورة شرعية بضوابطها بقيودها بحدودها بصفاتها بهيئاتها بكل ما يتعلق بها ما شاء الله، من غير أن نحدث شيئا أو أن نخترع شيئا أو أن نبتدع أشياء. فلذلك لما نقول هذا يعني إذن أهل السنة هم الجماعة، فينبغي على الناس كلهم أن يجتمعوا على هذه السنة وأن يجعلوا جماعتهم قائمة على السنة، وأن لا ينصرف أو ينحرف أو يحيد عنها كل واحد بعقليته أو كل مذهب أو فريق بتصوره أو بتصرفه أو برؤيته أو بشنها القبيل، كما قلنا مقبيل كلمة الإمام مالك من ابتدع في لسان بدعة أي أتى بشيء على غير مثال سابق أو أتى بشيء على خلاف وعلى غير ما كان عليه السلف الصالح أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا باختصار الله تعالى. أين بسم الله الرحمن الرحيم. هناك سؤال آخر متعلق يعني مسار في هذه البلدية وهو الصلاة على جنازة المقبرة، يعني المسألة سياسية بين أهل العلم، يقول هذا الآخر فهل يجوز أن نأخذ بقول علماء الحجاز حجاز أم لا؟ والله قال مش قضية حجاز ومغرب والجزائر، قضية الشرع، قضية الحق، قضية النص، هذا هو. إذا ولدت في الحجاز وغير حجاز فتأخذ بما هو عليه أهل بلدك، لو جت في قضايا العرف والعادة وما عليه أمر الأمة وهذا، لكن قضية حكم شرعي، الحكم الشرعي هنا يعرف بالدليل التاعب من مصدر التاعب هكذا، هذا هو الأصل الذي نقول، لأنه كثير من الناس يظن هذه مسائل مستوردة أو مسائل مستحدثة أو غير ذلك مما يقولون، هذا غلط. حتى شوف يا إخوان كما قال مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة هو إمام مالك، إمام دار الهجرة من الحجاز، ولكن قال لما الناس تأخذ برأيه وفتوى في المغرب وغيرها يعني لا شك يعني، وإن كان من غير تعصب، إحنا للأسف يأخذون هذا بتعصب وتقليد أعمى على خلاف أصول مالك وعلى خلاف دعوة مالك وعلى خلاف ما كان وما قال وما أراده الإمام مالك بتوجيهاته. الإمام مالك نفسه لا يستوى مالك في المدينة، الإمام مالك نفسه يقول فانظروا في قولي كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، ولا لا، بل في رواية فاضربوا به عرض الحائط، عرض الحائط هكذا ولا لا. فالإمام مالك هكذا يقول. فنحن الآن لما تقول ما هي الفتوى، لما تلقى الأحاديث الناهية الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وتلقى الحديث التي تنهى عن الصلاة في القبور أو بين القبور أو على القبور أو إلى غير ذلك، تلقى بأن الراجح الصلاة خارج المقبرة، هذا هو الراجح السنة ولو بجانب المقبرة، يعني خارج المقبرة، أقول خارج المقبرة ولو بجانب، يعني يفصل بينه وبين المقبرة يا دوك ما بقاوش شوف الخارج لا لا لا لا خارج المقبرة ولو يفصل بينكم جدار الحائل، خيش المقبرة السياج حدود، الحدود هي العهود، كانوا الحد والعهد يا خزة العهد الذي بينك وبينك والحد اللي بينك وبين. يعني كما تقول انت لما تكون خارج المقبرة يعني تولو كما يقولوا احنا على الباب خارج الباب يعني لأنه علاش حد الشيء واضح. لما نقول حد الشيء هذاك هو اللي يشمله ويستغرقه وينطبق عليه يقتضيه اسمه وينطبق عليه حكمه، لأن كما يقولوا التابع له حكم المتبوع، التابع له حكم المتبوع، المزيد له حكم المزيد عليه في الحد والفضيلة والحكم لعله حتى ولا لا. فأقول يعني الآن التابع له حكم المتبوع، فهذا الذي محدود يعني بهذه الحوائل والحدود فيعتبر معنا ما كان بعده أو ما كان كذلك يعني كما يقولون بعده يعني خارجه فلا يأخذ حكمه، فلا يأخذ حكمه. إذا ما كان خارج المقبرة يعني لا يعطى حكم المقبرة، بارك الله فيكم، ولو بينك وبينه أمطار قليلة ما دمت خارجها، وما دام هذا السور ولا هذا السياج يحد بين المقبرة وغيرها. المهم ما تتوجهش للقبر، ما تتوجهش للقبر هكذا ولا لا؟ الله يبارك فيك وجزاكم الله خيرا. شرح لكم فرصة أخرى منها في الأخير. هناك طالب فقط يطلبون من فضيلة الشيخ شرح كتاب التوثيق أو الأصول الثلاثة باللغة الأمازيغية فرص أو الشريطة. يعني تهضر الأمازيغية هنا يا هي كيف هم أنا العربية ومزالة أشهلين. إن شاء الله ننشرحوه عندك نشرحوه لا ننشرحوه ضروري، لأنه رقم تعرف الطرق الماكرة تاع الحركات التنصيرية، ما قلوش التبشيرية، قلو التنصيرية اللي رام يجيب لك كلام أوان سوزرت ترجمه الإنجيل بالقبيلية. شوف يكتب لك أوان سوزرت، شمال أوان سوزرت كلمة الحياة، هما رام يقتلوا في الناس، يقتلوا بهذه السموم القاتلة والعياذ بالله، فيقول لك أوان سوزرت. ما نحن إلاق نتكلمه، وإن كان إن شاء الله إن شاء الله سنتولى الآن عن قليل إن شاء الله يصدر قرص في تفسير جزء عامة يعني جزء 30 اللي في عامة وسبح باللغة القبائلية إن شاء الله، وستصدر إن شاء الله تعالى يعني غيرها من الإصدارات أخرى باللغة الأمازيغية كما قال الأخ، يعني إن شاء الله اللي حتى يتسنى للناس معرفة دينهم والتفقه كذلك في دينهم، بارك الله. لو نبقى هكذا لبكي عندك باختصار. نعم ما سمعت ايه والله اختصر يا اخي اختصر، لان قلت لكم الوقت ضيق عندي. نعم تفضل. لا بد أن ندفن في مقابر المسلمين، بارك الله فيك، الأصل دفنه في مقبرة المسلمين. نعم غير مسلم، غير مسلم صيني لا يدفن في مقبرة المسلمين، هي صيني بوذي يعني غير مسلم. هذوك يقولوا صيني لا نقولوا مسلم مش مسلم يا أخي، العبرة بالعقيدة الجنسية. احنا اذا خدتين مسلمين كم مسلمين الله يبارك فوق 100 مليون الله يبارك فيك. فنقولوا لانه كان حتى اللي جاوا هنا الجزائر صح كي تقول لك عندك يقولوا الصينيون يديروا علامه استفهام وتعجب صح، ولكن لك التحري والتثبت يا خايده. اذا كان لم يكن مسلما صح ما تقدرش تدفنه في مقبره المسلمين. هي بالحقيقه الامر هذا يتولى كما يقولوا السفاره تاعهم تقوم بهذا الامر هكذا والترحيل للصين ويدفنوا فيه باش ما نخلطوهاش، نخلو المسلمين يدفنون مع غير المسلمين. ولعل في بعض الاحيان راهي الان مقابر اكتظت حتى ما نلقاوش وين ندفنوا يعني هكذا ولا لا، وين تدفن الموتى المسلمين. وانت كي تدخل مقبره واش تقول؟ السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ولا لا؟ نسال الله لنا ولكم ونحن بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. فاذا كما قلت هذا مليح، يعني لا بد أن لا يدفن في مقبرة المسلمين، هذا هو الحكم الشرعي. طبعا ولاة الأمور وأصحاب الشؤون لا يعني ينظرون في هذه المسائل، لكن دائما نظراتهم تكون منضبطة بالشرع وملتزمة بالشرع ومطبقة ومطبقة كذلك لتوجيهات وأحكام الشرع. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. نشكر الشيخ حفظه الله تعالى وعافاه على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا. وقبل أن ينتهي الشيخ، هناك هديتان عن الحقيقة يتفضل أول رئيس المجلس أن يقدمها له. تفضل يا شيخ. هدية الأولى لنا. الله يحفظك. الله يحفظك. والهدية الثانية يتقدم مدير الإدارة الشمالية في خير. بالأخير سبحان الله بحديث الشيء الذي كان يستخدمه منه، وراء أصدقائي صنفهم حتى قبل أن يصرف تصنيفات الشيء الأول. هي أنا سامحوني، ما مش مع هذه قبل ولا نصرف كلنا، ولكن بنظام كما قال الأخ يعني صح، لأن مش فيه مستعجل مش ما تحكمونيش، وعلى بالي هذا صار النظام، لكن صرفه كيف ما تحكمونيش. الله يبارك، الله يسلمك. إن شاء الله فرصة أخرى أنا أتحكم معكم وإلا تتحكم معكم، سامحوني.